ولما كانت الحلقة 71 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وقد عبق المخدع بالبخور والند والكافور وألوان العطور، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وكأنها الغصن المياد، فتقدمت إليه وسلمت عليه، ثم جعلت تصف الأقداح وتصب الراح، فعاف الملك مدامها وشرب كلامها، وسأل شهرزاد أن تكمل له قصة السندباد. وعندئذ فتحت له باب الأحلام، وانطلقت به عبر الأيام واستأنفت الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السندباد البحري ورفقاءه لما رأوا الغول يفترس الريس ويشرب دماءه أخذهم الرعب واستولى عليهم الجزع وأغمي عليهم من شدة الفزع، وأفاقوا من إغمائهم فإذا الدنيا نهار، وبحثوا عن الريس فوجدوا عظامه بجانب النار، فاندفعوا إلى باب القصر ليهربوا من الموت ويفروا من الأسر، ولكنهم وجدوا الباب مغلقا دونهم، فعرفوا أن الغول قد سجنهم وأنه وقد حبسهم سيعود إليهم ليفترسهم، فعظم الخطب واشتد الكرب. كل هذا يا مولاي مما يرويه السندباد البحري للسندباد البري ليثبت له أن الحياة من جد وجد، وأن الناس من زرع حصد، وأن السعادة لا تنال إلا على جسر من الأهوال. احنا عرفنا ان الغول حبسنا ولابد حيرجع علينا يفترسنا، حاولنا نكسر الباب ما امكناش، ما فيش شبابيك، ما فيش سطوح، ما فيش منفذ، زي الفيران في المصيدة. قعدنا نبكي على حالنا ونفكر في مصيرنا. لما خش علينا الليل سمعنا صوت الغول وانفتح الباب وهب علينا التراب، ولقيناه داخل يعفر ويشنفر ويخنفر، وحط ميه واكل قدامنا ومد ايده وخطف واحد منا وفسخه وشواه واكل لحمه والعظم رماه، وترمى على الارض زي البعير، وراح في النوم وهات يا شخير زي الاذان لما يفور، وفضلنا صحيين وهو نايم. لما النهار طلع راح قايم وخرج وقفل الباب علينا بعد ما قعد يجي السنة ويقلب فينا. قعدنا على الحالة دي أسبوع، ينقي واحد مننا كل يوم وبعد ما يأكله يروح في النوم. لما ما فضلش مننا غير 4 والباقي إشي مات من الخوف وإشي قتلوا الغول. وفي يوم من الأيام خطف الغول صاحب همام، وبعد ما كلوا نام وفضل يشخر ويبربر ويشنفر، زحفت على ايديا ورجليا لما وصلت لأصحاب الاتنين اللي باقيين. يمكن ربنا يرحمنا ويقبض روحنا قبل الغول ما يرحمنا. انا عندي فكره. فكره ايه؟ وحوش مع شدة قوتها ابن آدم بعقله يغلبها. نعمل ايه؟ احنا بإيدينا ايه؟ هقولكوا نعمل ايه؟ احنا نقوم نحمي سخين في النار دي من السياخ اللي شوى عليها اخواننا، وبعدين نقوم على طراطيف صوابعنا لما نبقى فوق راسه، انا في ايدي سيخ وانت في ايدك سيخ، ونروح احنا الاتنين ضربين في عينيه السخين، انت تقلع له عين وانا اقلع له عين. اذا نجحت الخطه وعملناها ما حدش يشوفنا ولا يعرف يمسكنا، وربنا يخلصنا. ولما الخطه تفشل مش هيحصل لنا اكتر من اللي هيحصل. انت خايف من ايه؟ هو بعد اللي احنا فيه خوف؟ يلا بينا. مشويش مشويش ايدك يا دمام. الله الله، دي السياخ في النار. انا اللي حطيتها. خد انت خدت سيخ وهو خد سيخ، وانا اعمل ايه معاكم؟ ساعة ما نضرب السياخ في عينيه تروح حاطط الحاجات دي في سكته يعطر فيها عبال ما احنا نزوغ منه. مد يا تمام بشويش. استنى، خد بالك يا تمام. استعد مستعد؟ استعد. يلا يا قوي. الغرة يحلقها يا دمام. الغرة يا عند الباب. يلا بينا يا اخواننا. ما شفناش. يا سلام الحرية، البحر. شوف المركب بتاعتنا، القرود خلوها ازاي؟ اللوح الخشب ده يقضينا نركب عليه. نركب عليه ازاي؟ مفيش طريقة الا اننا كل يوم نيجي هنا ونقف على الشط، يمكن نشوف مركب ماشية من بعيد نشاور لها، يمكن يشوفونا. لكن نركب على اللوح الخشب ده مش الله الله. ايه ده؟ الغول سحباه الغولة من ايده وجايين يجروا علينا. يلا روحوا الخشب. مد يا تمام، مد يا تمام. سوق يا حسان، سوق يا حسان. هات الخشبة دي نعملها متر. ان شاء الله ما يحصلوناش. الله، الغولة هتحدفنا بالحجارة. هاتوا الخشبة اللي معاك. يا رب يا رب، سلمت امري اليك يا الله. رب ده الهوان يا اخوانا، مكتوب علينا. الله، شوف الموج ازاي زي الجبال. وفضل الموج يشيلنا ويودينا لما حذفنا على جزيرة. حمدنا ربنا ونزلنا احنا التلاتة. لقينا في الجزيرة أشجار ولها أسمار، بلينا رقنا وكلنا من جوعنا، وترمينا على الأرض من تعبنا ونمنا. وانا نايم اتهيألي اني سمعت حاجة بتصفر. فتحت عينيا لقيت قدامي تعبان مجفر. انا جسمي اشعر، تعبان له قرنين زي قرون الخروف. ايه تمام؟ الله تمام. ايه مالكم؟ الله الله، تعبان جر. تمام تمام تمام. خلاص تمام، تعبان مشي، تعبان مشي. راح تمام. ما عادش الا انا وانت يا حسان. تمام تمام تمام مات. حسان حسان حسان حسان حسان تمام. فوي حسان حسان، كلمني. ها انت مين انت؟ انا صاحبك السندباد يا حسان. لا حول ولا قوة الا بالله. تعال يا حسان نطلع فوق الشجره دي وننام، احسن التعبان يجي لنا زي امبارح. تعبان؟ انا عايز اقفل التعبان. انت تعبتني لف وراك في الجزيرة من امبارح يا حسان. الله التعبان التعبان. فين هو التعبان؟ اهرب يا حسان. انت بتهرب من التعبان يا جبان؟ تعال هنا يا تعبان. ابعد عنه انت ريحنه. ايدك يا تعبان. حسان حسان حسان. وظل السندباد وحيدا في الجزيرة يواجه الأهوال والآلام الكثيرة، وليس معه في هذه الجزيرة سكان غير ذلك الثعبان. واستعبر السندباد وبكى وأن واشتكى، وتكاثرت عليه الأحزان، وذكر الأهل والخلان، واسترجع الماضي والأيام، وذكر دار السلام. فتملكه حنين طاغي، واستبد به يأس باغي. ثم طالعته صورة الثعبان الذي يبتلع الإنسان، فجعل يقدح زناد فكره ليهتدي إلى حيلة تنجيه من شره. فهداه تفكيره إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 71 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.